جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. صلى الله عليكم. سؤال يقول قل هل فدية المباشرة دون الفرج مع الإنزال وجبت قياسا على الوطأ؟ مش يقول هل فدية المباشرة دون الفرج مع الإنزال وجبت قياسا على الوطأ؟ وإن كان ذلك فهل يقاس على المباشرة الاستمناء؟ على كل حال هو قياسا على الجماع، ولكن إنها دون، يعني لم يؤدي إلى بطلان الحج لأنه لم يحصل الجماع فعلا، ولكن بسبب الإنزال حصل وجبت الفدية كما قلنا بدنه. وأما الإنزال عبثا و مثل ما يفعل بعض الناس عادة سرية وغيرها، فهذه الأقرب والله أعلم، وأنا ما عندي قطعا، فعلى السائل أن يتأكد. الأقرب أنها تقاس على المباشرة ما دام أنه حصل عبثا وأنزل، فإنه الحكم يكون سواء. والسؤال ما الحكمة في كون لباس الإحرام على هذه الصفة إزار ورداء بدون لبس مخيط؟ ما سمعت أنا شيئا يعني يقال إن الحكمة من هذا، من هذه الصفة الحكمة كذا وكذا، ولكن بعض العلماء يقول إنه حينما يلبس هذا اللباس يتصور بأنه قد تخلى عن كل شيء، وأنه في هذا أيضا يستحضر حالة الكفن حينما يموت، وأنه بهذه الصفة تخلى عن الدنيا كلها، والله أعلم. أما يعني شيء حكمة مذكورة معينة أنا ما مر على شيء، ولكن هذه الأمة ميزتها أنهم يؤمنون ويعملون ويطبقون الأحكام سواء عرفوا الحكمة أو لم يعرفوها، ويقولون سمعنا وأطعنا سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. هذا هو ولله الحمد سيما أمة محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. سؤال يقول قلتم أن الإحرام الذي يشبه التنورة إنه يكون مخيطا، فإذا لبس الحزام أو الكمر فإنه قد يشبه التنورة هذه، فهل يلزم ذلك الفدية أيضا؟ لا، معروف أن الإزار إذا لم يربط شيء فإنه يسقط وتنكشف عورته، وقد قالت أم المؤمنين رضي الله عنها لا بأس على الرجل أن يشد إزاره بالهميان ويحفظ فيه نغفقته، والهميان يعني مثل الكمر، فهذا لا بأس به لأنه لف الإزار لف على جسمه، ما جاء به مخيطا أو محيطا بالجسم بدون واسطة، فهذا لف الإزار ثم ربطه ما في بأس، سواء ربطته بحبل بالكمر بأي شيء، المهم هذا لا يضر إن شاء الله، معروف. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.